يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. قال جل وعلا لرسوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأولى الناس بإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو هذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. هذه الحنيفية التي كان عليها إمام الحنفاء وأبو الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، كما قال تعالى: أمر رسوله بذلك ولله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، كما قال جل وعلا في العباد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا حال إبراهيم، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا إبراهيم وهذا النبي، وهذا النبي والذين آمنوا، وهذه ملة إبراهيم، وهذا الأمر باتباع ملة إبراهيم التي هي الحنيفية، وهذا الأمر لنا نحن معاشر المؤمنين أن نعبد الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين حنفاء، يعني على ملة إبراهيم، وهذا هو الدين القيم، وذلك دين القيمة، يعني هذا هو الدين القيم، ذلك الدين القيم كما قال ربنا جل وعلا. ويقول هنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: معنى يعبدون يوحدون، أي يوحد الله سبحانه وتعالى فيفردوه بالعبادة، كما تقدم معنا بالأمس في أنواع العبادة التي أمر الله بها من ذبح ونذر وخشوع وخضوع وخشية ورغبة ورهبة وإنابة واستعانة واستعادة واستغاثة به سبحانه وتعالى. فإن هذه أنواع من أنواع العبادة لا يجوز صرفها إلا لله، فمن صرفها أو صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر وإن زعم أنه مسلم، لأن هذا ما لا يجوز صرفه إلا لله تبارك وتعالى. فالدعاء عبادة وهو أعظم من العبادة. قال جل وعلا: وما أمروا، وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وهذا لا يكون إلا الكفار. فالله جل وعلا ما خلق الجن والإنس إلا لأجل هذه العبادة، ليعبدوه سبحانه وتعالى ويفردوه بالإلهية سبحانه وتعالى، ولا يشركوا معه غيره في عبادته، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والعبادة إذا خالطها الشرك فسدت فلا تسمى عبادة، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، والطهارة إذا دخلها الحدث أفسدها. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع الإخلاص والتوحيد، وإذا دخلها الشرك أفسدها، نسأل الله العافية والسلامة. فتكون هذه العبادة باطلة لا حظ له منها، لأنه كافر. الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كتبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. الذين كفروا أعمالهم كرماد، الرماد خفيف أقل شيء من الهواء يبعدره ينسفه نسفا، فكيف إذا اشتدت به الريح؟ كيف إذا جاءت العاصفة؟ لا تراه يذهب سريعا. فهكذا هذه الأعمال إذا جاءها الشرك نسفها نسفا. هذه الأعمال الصالحة، صلاة، زكاة، صيام، حج، قراءة قرآن، مع الشرك بالله سبحانه وتعالى فإن لا تنفع صاحبها. والذنوب كلها لو لقي الله العبد بها ما خلا الشرك ولقي ربه بها فإنه الجهل المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإثم فالشرك إثم عظيم لا أعظم منه، وصاحبه في ضلال بعيد لا أحد أضل منه، نسأل الله العافية والسلامة. فالشرك إذا دخل العبادة أفسدها، كالحدث إذا دخل الطهارة أفسده. وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن يعرف العمل الذي لا يفسد والعمل الذي يفسد. يجب على المسلم أن يعرف الأعمال الشركية التي تفسد العبادة وتحبط الأعمال ويصير صاحبها من أصحاب النار خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. فإذا أهم ما على العبد أن يعرفه أن يعرف هذا الشرك حتى لا يقع فيه ويسلم له عمله. فمن كان يرجو لقاء ربه يعني فيجازيه الجزاء الأوفى الحسن فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا أهم ما يجب علينا أن نعرفه هو الأمر الذي لأجله خلقنا، وهو العبادة، عبادة الله وحده دون ما سواه، وأن لا يشرك معه أحد. وإذا كان كذلك فإنه يجب على العبد أن يعرف ما يبطل هذه العبادة ألا وهو الشرك، فيحذره لا يقع فيه وهو لا يعلم فيفسد أعماله. قال جل وعلا كما قلنا إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا الذي نقوله يعرف بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله جل وعلا في كتابه سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للمسلم أن يغفل عنها ليصحح دينه وليلقى ربه فيلقى عنده الثواب والأجر على هذا العمل الذي أتعب نفسه فيه في هذه الحياة الدنيا، وليحصل على جنات النعيم التي إنما عمل لأجلها طاعة لله سبحانه وتعالى ورغبة في أن يدخله الله جنات النعيم وأن ينجيه من عذاب الجحيم، عفانا الله وإياكم من ذلك. نعم. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكر. قال المؤلف رحمه الله تعالى وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى. أرعوا هذه القاعدة أسماعكم. والآن كثير من المسلمين يقعون في هذه المخالفة بسبب الجهل أو بسبب علماء السوء أو بسببهما جميعا، ما بسبب الجهل ما بسبب علماء السوء وإما بسببهما جميعا بهما جميعا. نعم. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم، هذه القاعدة الأولى، الكفار كفار قريش وكفار العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق، ومعترفون بأن الله هو الخالق وبأنه هو الرازق بأنه هو المدبر شؤون خلقه سبحانه وتعالى. ما أشركوا بالله في توحيد الربوبية، فهم معترفون أن الله هو المنفرد بالخلق، ومعترفون بأن الله هو المنفرد بالرزق، ومعترفون بأن الله هو المدبر للعالم كله علويه وسفليه ومدبر شؤون خلقه سبحانه وتعالى. ومع هذا لم يعصم، لم تعصم دماؤهم، ولم يدخلهم هذا الاعتراف في الإسلام، ولم يسموا به مسلمين. قال جل وعلا مخبرا عنهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أفلا تتقون هذا الرب، تعرفون ذلك كله وأنه لا يشركه فيه أحد وتشركون به؟ إذا كان هو المنفرد بالخلق فيجب أن يكون المنفرد بالعبادة، إذا كان هو المنفرد بالإيجاد والإماتة فيجب أن يكون هو المنفرد بالعبادة، إذا كان هو المنفرد بالرزق وتدبير الأمور فيجب أن يكون هو المنفرد بالعبادة. هذه نتيجة لازمة حتمية، إذا كان هو الواحد في هذه الأمور فيجب أن يكون الواحد في عبادتنا له سبحانه وتعالى. هذا كله لم يدخله الإسلام، وبعض الناس إلى الآن تسأله عن التوحيد فيقول إن الله، الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر أمور خلقه، ليس هذا هو تعريف التوحيد ولا هو تعريف شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، هذه شهادة أن لا إله إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فالإقرار بهذا هذا لا يدخلك في الإسلام، وتفسير الشهادة بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر ما زدت على ما تعرفه قريش وما يعرفه كفار العرب، وهذا لم يعصم دماءهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم واستحل دماءهم حتى قالوا كلمة الإسلام وأذعنوا ودخلوا في دين الله الذي بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه. فمن فسر شهادة لا إله إلا الله بأنها أن الله هو الخالق الرازق فهذا لم يزل على ما جاءت به قريش، وقريش مثله وهو مثل قريش في هذا، فلا بد أن يعلم أن الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت هذا لا يدخل في الإسلام، وليس هو معنى شهادة لا إله إلا الله، إنما معنى شهادة لا إله إلا الله لا إله نفي، وإلا الله إثبات نفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله تبارك وتعالى. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دينه من دونه وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون، ولكن مع هذا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على العبد المؤمن والمؤمنة، المسلم والمسلمة، أن يعرف هذا، أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم هم المقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الخلق ولأمور الخلق، لكن هذا لا يكفي وهذا لا يدخلهم الإسلام. فأي إنسان رأى أن هذا هو التوحيد فلم يزد على ما جاءت به قريش وما اعترفت به قريش، ولم يدخلها ذلك بالإسلام ولم ينفعها. نعم. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه القاعدة الثانية مهمة جدا، وأكثر ما يقع الشرك في المسلمين في الأعصار المتأخرة إنما يقع من الجهل، من باب الجهل بها وبسبب الجهل بها. ومع ذلك يقع هذا وقل النكير، قليل المنكر وقليل المعلم، يقع كثير من المسلمين فيها مع أن الله بينها غاية البيان ووضحها في كتابه غاية الإيضاح، وهي أن هؤلاء الذين تقدم ذكرهم أهل الشرك أنهم يقولون في الذين يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى ويعبدونهم بهذا الدعاء من دون الله تبارك وتعالى، يقولون ما دعوناهم، يعني هؤلاء الصالحين والأولياء، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، يعني طلب القربة من الله وطلب أن يشفعوا لنا عند الله. سبحان الله، الله لم يجعل بينك وبينه واسطة، قال جل وعلا مخاطبا عباده ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فأمر الجميع أن يدعوه سبحانه وتعالى مباشرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا خطاب لنا ما يحتاج أن نجعل بيننا وبينه واسطة. ويقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي حينما ينزل في ثلث الليل الآخر: من يدعوني فأستجيب له، من يدعو هذا الرب فيستجيب الله جل وعلا له، ما في حاجة لأن تجعل بينك وبينه واسطة وتتوجه بدعائهم ليقربوك إلى الله، هذا هو الشرك. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فأمر بدعائه سبحانه وتعالى مباشرة. وهؤلاء يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهؤلاء كذلك يقولون: ما دعوناهم إلا ليقربونا إلى الله، نحن أصحاب معاصي، نحن أصحاب ذنوب، ونحن مقصرون، ونحن جهال، ونحن ونحن، وهؤلاء صالحون، نحن ندعوهم ليقربونا إلى الله، فنحن نتقرب إلى الله بسبب دعائنا لهم لأنهم يقربون إليه، فجعلهم واسطة بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى. فهذه المقالة هي نفس المقالة مقالة المشركين الآن الذين يزورون أصحاب القبور والمقامات، أصحاب الأضرحة من الأولياء ونحوهم، إنما هذه حجتهم: قل أنا رجل عاصي، أنا رجل مقصر، أنا رجل فاسق، أنا رجل مذنب. والمرأة كذلك تقول: ونحن نأتي إلى هؤلاء الصالحين نتوجه إليهم لطلب القربة ليقربون من الله جل وعلا. هذه حجة إبليس نقلها إليهم التي كانت في المشركين، كانت عند المشركين، ألقاها إبليس على ألسنتهم على قلوبهم فقالوها بألسنتهم، ألقاها إبليس على قلوبهم فقالوها بألسنتهم، ثم نقلها بعد ذلك إلى هؤلاء المتأخرين. الذي يمنعك أن تطلب الولد من الله؟ ما الذي يمنعك أن تطلب الرزق من الله؟ ما الذي يمنعك أن تطلب الشفاء للمريض من الله؟ ما الذي يمنعك أن تطلب قضاء حاجتك، كل حوائجك من الله تبارك وتعالى، لست بحاجة إلى وساطة. فالله سبحانه وتعالى قد أبطل ذلك وبين أن هذا فعل المشركين الأولين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. والذين اتخذوا من دونه أولياء، هذا الذي يفعل اليوم تماما مع من يعبد أصحاب القبور ويزور هذه المزارات ويأتي إلى المقامات ويذهب إلى أصحاب الأضرحة يتوجه بهم لطلب حاجته ليقربه من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء. وهؤلاء يقولون: ما نذهب إلى الأولياء إلا لنتقرب بهم إلى الله جل وعلا، هي مقالة المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال جل وعلا: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأكذبهم وحكم بكفرهم، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فكذبهم في مقالتهم وحكم بكفرهم. قال سبحانه: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فهؤلاء كذبوا ثم كفرهم سبحانه وتعالى. فالذي يطلب من هؤلاء المقبورين، من هؤلاء الموتى، من هذه الأصنام، من هذه الأشجار، ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو مشرك كافر، مشرك كافر، لأن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا كما قال ربنا جل وعلا، بل أكثر من ذلك: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. قال جل وعلا عنهم: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذا كان هؤلاء المدعوين من الصالحين يوم القيامة يكفرون بهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فيتبرؤون منهم يوم القيامة. فلا يجوز هذا الفعل، فإن المؤمن ليس بينه وبين ربه واسطة، بل الله جل وعلا قد فتح له الباب على مصراعيه. ويقول جل وعلا مبينا الرد على أسلاف هؤلاء الذين أيضا يطلبون الشفاعة ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا قول قريش الجاهلية الأولى، فانتقل إلى متأخر هذه الأمة حينما دخل عليهم إبليس وافسد عليهم دينهم. يقول: هؤلاء نحن نتوجه بهم، نطلب منهم الشفاعة عند الله جل وعلا، نتوجه بهم عند الله سبحانه وتعالى ليشفعوا لنا. فالله سبحانه وتعالى يقول: ويعبدون من دون الله، فسمى فعله ماذا؟ عبادة. ما لا ينفعهم ولا ما لا ينفع يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أنكر الله عليهم بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه تنزه جل وعلا وتقدس وجل قدره عما يشرك به هؤلاء المشركون حينما أشركوا معه غيره بهذا في هذا الفعل. وليعلم أن هذا القول الذي يقولونه وهو الشفاعة التي يطلبونها من هؤلاء منكر من القول وزور وباطل، لأن الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه منفية لا يمكن أن تتأتى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذا اليوم إذا جاء ما ينفع فيه شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يبين الله سبحانه وتعالى لما؟ لأنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى. هذه الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هؤلاء الذين تطلب منهم هذه الشفاعة لا يقدرون عليها ولا يملكون منها شيئا، فالله سبحانه وتعالى نفاها عنهم وبين أن هؤلاء ليس لهم منها شيء. وأما المثبتة فهي التي تطلب من ربنا تبارك وتعالى وحده، والأمر فيه على شقين: شافع ومشفوع فيه. هذه هي الشفاعة المثبتة التي تطلب من الله تبارك وتعالى، والشافع مكرم من الله تبارك وتعالى بالإذن له في الشفاعة، والمشفوع له من رضي الله تبارك وتعالى عنه ورضي قوله وعمله. وهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا التوحيد، ولا يأذن إلا لأهله الموحدين، فلا يرضى إلا التوحيد ولا يرضى إلا عن أهله. قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا عن الملائكة: لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال سبحانه وتعالى في المشفوع: إلا من أذن له الرحمن. فقال في الشافع: إلا من أذن له الرحمن. فقال صوابا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال صوابا، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد ولا يأذن إلا لأهله جل وعلا. فالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، فتقول: يا ربي شفع نبيك فيا، يا ربي ارزقني شفاعة نبيك، يا ربي ارزقني شفاعة نبيك، فتطلبها من الله تبارك وتعالى. يا رب ارزقني شفاعته يوم تقوم الساعة، وهكذا. أما أن تطلبها من المخلوق فأنت تطلب مما لا يملك شيئا. قل لله الشفاعة جميعا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون سبحانه وتعالى. فيشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون، لكن بعد إذن الله جل وعلا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد ولا يأذن إلا لأهله سبحانه وتعالى. فالشافع مكرم، والمشفوع فيه من رضي قوله ورضي عمله بعد الإذن للشافع في أن يشفع فيه، وهذا لا يكون إلا في الموحدين. أما من مات على الشرك أبدا ما لنا من شافعين ولا صديق حميد، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. هذا جوابهم يوم القيامة، يتحسرون ويتأسفون، لا شافع لهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأذن في الشفاعة للمشركين. فمن مات على الشرك فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعين، كما قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، معرضين عن هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يؤمنوا به، لم يقبلوه، لم يرفعوا به رأسا. فهؤلاء يوم القيامة لا تنفعهم شفاعة الشافعين أبدا، ولا يشفع في أهل الشرك بحال من الأحوال. فالذين يطلبون الشفاعة من الأولياء والأنبياء والملائكة والصالحين هؤلاء مشركون، والله سبحانه وتعالى قد حكم بشركهم كما تقدم من معرف الآيات في سورة الزمر. فيجب على المسلم أن يحذر وأن لا يطلب الشفاعة إلا من الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يملكها وهي كلها له، كما قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. فلا يطلبها من غير الله سبحانه وتعالى، لأن طلبها من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر وشرك بالله العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس مفترقين في عبادتهم، متفرقين. أن النبي صلى الله عليه وسلم مفترقين. هذا هو الصح، متفرقين. أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم يعبد عبادتهم ولا عباداتهم؟ عباداتهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم يعبد منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن ولا يأمركم ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا الآية. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث. نعم هذه القاعدة مهمة جدا وهي معلومة عند عموم المسلمين وذلك من خلال معرفتهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لا يتدبرونها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وظهر في أقوام وأناس متفرقين في العبادات معبودات مختلفة منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأولياء الأنبياء ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم جميعا فلم يفرق بين من عبد الملائكة والأنبياء والصالحين وبين من عبد الأشجار والأحجار ومن عبد الشمس والقمر كلهم مشركون قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في شركهم لأنه لا يصح أن يعبد مع الله غيره كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقلنا بالأمس إن أحد نكر في سياق النهي فأفادت العموم لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وإذا كان هذا في الملائكة والأنبياء فمن دونهم من باب أولى الأولياء والصالحين والأشجار والأحجار والشمس والقمر والكواكب كلها عبادتها شرك بالله تبارك وتعالى وفاعل ذلك مشرك. قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه أن يقاتلوا من عبد غير الله أيا كان معبودا، ملكا أو نبيا أو صالحا وليا أو شمسا أو قمرا أو شجرا أو حجرا، كلهم يقاتلون حتى لا تكون الفتنة. والمراد بالفتنة هنا هو الشرك، هي الشرك وهو دعوة غير الله تبارك وتعالى معه، وعبادة غير الله تبارك وتعالى معه. ثم شرع المصنف رحمه الله يدلل عليها واحدة واحدة، وأنها شرك، ليثبت أن هذه العبادات كانت موجودة قبل الإسلام، فبعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بحربها، وأن أصحابها أهل كفر، فبعثه صلى الله عليه وسلم بدعوتهم، فمن لم يستجب له أمر بمحاربته عليه الصلاة والسلام. فدليل الشمس والقمر قوله جل وعلا: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته الليل والنهار مخلوقة، الليل والنهار مخلوقان لله تبارك وتعالى، وهكذا الشمس والقمر مخلوقان لله تبارك وتعالى لا يستحقان العبادة. فالليل زمان ظهور القمر، والنهار زمان ظهور الشمس، فمن آياته الليل الذي يظهر فيه القمر، والنهار الذي تظهر فيه الشمس، فيعبد من يعبد الشمس في النهار، ويعبد من كان يعبد القمر في الليل، فهذا في وقت وهذا في وقت، هذا في زمن هذا في زمن. قال جل وعلا: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا عند طلوعها ولا عند غروبها، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا عند الطلوع ولا عند الغروب، وكذلك القمر لا تسجدوا له لا عند الشروق عند الطلوع ولا عند الغروب، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لأن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وتعرفت عليه أنت أيها المؤمن بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع والشمس والقمر، فلا تسجد للشمس ولا للقمر، ولكن اسجد لله الذي خلقهن إن كنت إياه من العابدين. فإن فعلت فسجدت للشمس والقمر أو الليل والنهار فأنت مشرك بالله جل وعلا. وهكذا الملائكة لا يتجوز عبادتهم ولو كانوا صالحين عبادا مكرمين، ولو كانوا مخلوقين لطاعته جل وعلا، ولو كانوا مقربين، ولو كانوا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، مع هذا كله لا تجوز عبادتهم من دون الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال جل وعلا بعد ذلك: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ كيف يأمركم بأن تعبدوا غيره معه سبحانه وتعالى؟ وقال في الأولياء: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني، ففي الأنبياء: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه. انظر إلى الأدب مع ربه تبارك وتعالى، لم يقله ومع ذلك قال: أنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فإن الله يحول بين المرء وقلبه، فعلى الناس قد يقول الإنسان قولا في نفسه ويظهر خلافه وليس لهم إلا ما ظهر يصدقونه، لأنهم لا يعلمون ما في الصدور، وربنا جل وعلا هو المنفرد بذلك. فتأدب معه عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فتبرأ هذا النبي الكريم مما يفعله ويقوله النصارى من ادعاء الألوهية وربوبيته مع الله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن يعبد الأنبياء من دون الله تبارك وتعالى، وعبادتهم شرك بالله العظيم مهما كان ومهما حصل. لا يجوز أن يعبد هؤلاء مع الله، ولا أن يعتقد فيهم ما لا يجوز اعتقاده كاعتقاد بعض الجهلة فيهم أنهم يعلمون بعدما ماتوا، وكاعتقاد بعض الجهلة أنهم يخلصونهم إذا دعوهم بعدما ماتوا. هذا كله جهل بالله العظيم. فإن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد حاربوا هذا في حياتهم، وما جاءوا إلا بحربه وبإنكاره على فاعله، لأنه شرك بالله سبحانه وتعالى. فكيف يفعل بهم ذلك؟ لا يجوز. وهنا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فنفى ذلك. فلا يجوز اتخاذ الأنبياء آلهة مع الله تبارك وتعالى، يدعون في الشدائد والملمات، ويطلب منهم تفريج الكروبات وإجابة الدعوات وإغاثة اللهفات ورفع ما نزل بالمسلمين. هذا لا يجوز، هذا كله لا يجوز، كله شرك أكبر، محكوم على صاحبه بالنار والخلود في النار كما هو معلوم وكما هو مسموع من هذه الآيات. ودليل الصالحين قول ربنا تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، انظر أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذا كان هذا الولي، هذا الصالح، هذا التقي، هذا العابد هو يخاف ربه تبارك وتعالى ويدعو ربه سبحانه وتعالى في حياته، ويحذر عذاب ربه سبحانه وتعالى في الآخرة، فكيف يصوغ أن يعبد؟ كيف؟ أولئك الذين يدعون، يعني الذين يدعون المشركون، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى رجاء رحمته ومغفرته وخوفا من عذابه سبحانه وتعالى. فإذا كانوا كذلك لم تصح عبادتهم بوجه من الوجوه. إذا كان هم بشر ذليلون لله، خائفون لله، عائذون بالله، يطلبون من الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة، فكيف أنت تطلب منهم المغفرة والرحمة؟ كيف تطلب أنتم منهم الدعاء؟ تدعوهم وتطلب منهم أن يفرجوا عنك، وهم أنفسهم يدعون الله تبارك وتعالى رجاء رحمته وخوف عذابه؟ هذا عجيب جدا، ما يفعله إلا من سفه نفسه. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، ما يستطيعون. بل قال جل وعلا أكثر من ذلك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير، يكفرون بشرككم. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون الملائكة، قالوا سبحانه أنت ولينا من دونهم، يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، تبرأ منهم ملائكة، تبرأت، فهؤلاء يتبرؤون منهم يوم القيامة، كما قال جل وعلا في هذه الآية ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. فإذا كان يكفر بك هو يوم القيامة فكيف تدعوه؟ لكن يتبرأ منك يوم القيامة فكيف تدعوه؟ هذا لا يجوز. اقرأوا القرآن تجدون هذا فيه، اطلبوا تفسيره في كتب التفسير تجدون هذا فيها. فرحم الله هذا الإمام الذي جمع هذه المسائل، هذه القواعد، واختصرها ولخصها مع أدلتها. حديث أبي واقف دليل الأشجار والأحجار قوله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فاللات والعزى ومناة، اللات صنم، قيل صخرة، كان يلت عليها السويق رجل صالح في ثقيف يلت عليها السويق للحاج فيأكل منها فاجتمع عليها. ومناة كذلك، والعزى شجرات بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد لي فقطعها بعد الفتح. فهذه أشجار وأحجار كان الجاهلية يعبدونها، اللات في الطائف والعزى وابن هذي سمرات ثلاث. لما قطع لما جاء خالد أحرقها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: لم تنتهي، فعاد فقطعها وحرقها هذه السمرات السمرات الثلاث، فخرجت من هناك العجوز السوداء تحثو على رأسها وتصيح. شيطان كانوا يعبدونه في هذه الأشجار المتمثلة. الشاهد قال جل وعلا: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أشجار وأحجار. ومن ذلك حديث أبي واقد الليث رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني هم في مسلمة الفتح، مسلمة الفتح الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو لحنين. قيل إن الذين فتح بهم النبي صلى الله عليه وسلم مكة 10,000، وخرج معهم من مكة بعد الفتح في حنين في شوال، خرج معه 2,000 من قريش فبلغ مجموعهم 12,000. فحصل ما حصل عليهم في يوم حنين بسبب ما قال من قال: لم يغلب اليوم من قلة، لم يغلب 12,000 من قلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قال: لن يغلب من قلة. قال الله جل وعلا يوم حنين: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ويوم حنين حين سارت هوازن إلينا وضاقت بالنفوس الأضالع صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا قراع الأعادي منهم والوقائع أمام رسول الله يخفق فوقنا لواء كخضر في السماء كخضر في السحابة لامع عشية صفوة عشية عشية ضحاك بن سفيان معتصم بسيف رسول الله والموت كامع ندود أخانا عن أخينا ولو نرى مصالا لكنا الأقربين نتابع ولكن دين الله دين محمد رضينا به ولكن دين الله دين محمد على الضبط الآخر وكلهما صحيح في اللغة العربية رضينا به فيه الهدى والشرائع أقام به بعد الضلالة أمرنا وليس لأمر حمه الله دافع. فهذا يوم حنين حينما ضاقت النفوس خرج هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين 10,000 الذين فتح بهم مكة و2,000 من مسلمة الفتح. فخرجوا فمروا في طريقهم بشجرة وهم حدثاء عهد بكبر، هذا العذر، انظروا الاعتذار، يقول نحن حدثاء عهد بكبر. ففي طريقهم مروا والمشركين يعكفون حول والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، هذه السدرة يقال لها ذات أنواط. قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هؤلاء المشركون كانوا ينوطون أسلحتهم بهذه الشجرة يعلقونها يرجون منها النصر يستنصرون بها. فهؤلاء حدث عهد بكفر يتصور منه هذا، لم يثبت الإسلام والإيمان بعد في قلوبهم، ومع هذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال ما قال من جهال، لا قد تبين الآن الأمر لهم. لكن أبو واقد رضي الله عنه يعتذر يقول هذه المقالة قيلت الذين مع النبي من هؤلاء كم حديث عهد بكفر، ومع ذلك لم يشفع لهم هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فعظم الأمر صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى لا يجوز، ولا يجوز السكوت عن قائله بأي حجة من الحجج التي يعتذر بها. هنا يقول نحن حدثاء عهد بكفر، أبو واقد رضي الله عنه الليثي يقول ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني يتصور حصول هذا منا، ومع حصوله بسبب حداثة عهد بكفر مع ذلك لم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنكر عليهم غاية الإنكار. فدل ذلك على أن عبادة هذه الأشجار لا تجوز، ودل ذلك على أن أمر الشرك لا ينبغي التهاون فيه ولا التساهل فيه، ودل ذلك على أنه يجب الإغلاق في الإنكار فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ في الإنكار حيث قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هكذا قالت بنو إسرائيل لموسى، قال موسى لهم إن هؤلاء إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر فيه ما كانوا فيه ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلظ عليهم إغلاظا شديدا ولم ينظر إلى أنهم حدث عهد بإسلام بكفر، وإنما أراد أن يقوي التوحيد في نفوسهم ويعظم أمر الشرك ليبتعدوا منه ليحذروه. فأينما وقع وحصل معك أي مسلم من هذا فلا تتساهل فيه ولا تتهاون فيه، وأغلظ حيث أغلظ الله ورسوله، وتساهل ولن حيث لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يجوز اللين فيه ولا يجوز التساهل فيه، ويحرم أن يسكت عليه إذا رؤي، لا يجوز. والواجب على المسلم أن يأمر وينهى وأن يعلم وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلظ في الإنكار في هذا الموضع، وأكثر من هذا أنه أغلظ عليهم وهم في الطريق لقتال العدو، صحح لهم الاعتقاد، ما قال نحن الآن رايحين للقتال خلينا نخلص من عدونا بعدين المهم، لا شيء أهم في من التوحيد. هذا ما نسمعه الآن حينما كان ما كان في الجهاد في أفغانستان من الشرك الذي بين ظهران هؤلاء الذين يسمون بالمجاهدين، فكان بعض الطوائف والأحزاب خصوصا الإخوة المسلمين لا تنكروا عليهم، الآن نبدأ بقتال العدو المشترك بعدين، مثل هؤلاء كيف يستنصروا بهم، مثل هؤلاء كيف ينصرون الله جل وعلا وهم بيننا. لا بد من تصحيح العقيدة، لا بد من إقامة الناس حتى تقاتل بهم عدوهم. طيب افرض أن هذا مات على الشرك، لا ينفعه هذا الجهاد ما دام يتعلق بأصحاب القبور بهؤلاء المقبورين، لا ينفعه هذا الجهاد. فتكون ناصحا له ولا تكون حين غاشا؟ تكون غاشا، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا الذي قد أرى قدمه في سبيل الله لا ينفع جهاد كما تقدم معنا بالأمس في الأصول الثلاثة، لا صلاة ولا حج ولا صوم ولا جهاد لا ينتفع به، لأن أيضا هذا الشرك مفسد للعبادة مفسد لجميع الأعمال الصالحات. إذن فلا بد من التصحيح، فما يسكت لأجل الجهاد كما يقول هؤلاء الجهلة عن الشرك وعن المشركين، لا لا بد من البيان ولا بد من التصحيح حرصا على هؤلاء المسلمين لأن هذا المجاهد المقاتل قد يموت يقتل، فإذا قتله على الشرك لم ينتفع من هذا الجهاد بشيء، فلقي الله على الضلالة نعوذ بالله من ذلك. فإذا لا يجوز تأخير هذه المسألة النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد والإنكار على الدعوات التي تقود إلى الشرك، ولو كانت من جاهل، ولو كانت من حجر المينيا، فإنها إذا تركت سرت، وإذا استؤصلت انقطعت، ولله الحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتساهل في هذا الأمر، وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز التساهل في أمور الشرك بدعوى التأليف للقلوب، لا، هذا كلام باطل، فإن القلوب لا تتآلف إلا الحق والتوحيد والهدى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وتمت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، هذه القاعدة أيضا مهمة جدا، وقد تقدم معنا الإشارة لشيء منها في دروسنا الماضية، وهي أن مشركي زماننا هذا العصر المتأخر الذي أدركه شيخ الإسلام محمد الوهاب ومن بعده ومن قبله شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن أبي شامة والحافظ بن كثير والذهبي وغيرهم في بلاد الشام وفي بلاد العراق وفي بلاد اليمن وفي بلاد المغرب وفي كل مكان انتشر هذا البلاء، أن مشركي زماننا المتأخرين هؤلاء أغلب شركا وأشد شركا من المشركين الأولين. هذا يستغربه كثير ممن يسمعه، كيف احنا مسلمين وتقول عنا أشد شركا؟ لا، ما أقول عن المسلمين، أنا أقول عن المشركين. شوف عبارة المصنف أن مشركي زماننا، أنا ما أقول عن الناس مشركين، ما أقول عن المسلمين مشركين معاذ الله، لكن من وقع في الشرك لا بد أن يقال عنه مشرك، وهذا عام ولفظ عام، هذا البلاء عنا في الأعصار المتأخرة، واللفظ لفظ عام لا يتوجه إلى أحد بعينه، ومن رؤي بعد ذلك فيه شيء من هذا وجب تعليمه، فإن تاب وأناب فالحمد لله، واللفظ مشرك بعينه لا شك في ذلك. يقول المصنف أن القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا يعني الأزمان المتأخرة أغلب شركا من الأولين. لماذا؟ قال لك: لأن الأولين يشركون في الرخاء، كفار قريش والعرب يشركون في حال الرخاء والاطمئنان سعة العيش، يعبدون مع الله غيره، لكن في حال الشدة يوحدون ويخلصون، يوحدون ويخلصون. مشركي زماننا ايش شركهم؟ دائما في الرخاء وفي الشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك، كل دعوة لا دليل عليها فهي كاذبة، فلا بد من إقامة الأدلة، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء يعني كذبة. الدليل في كتاب الله، قال جل الله جل وعلا عن المشركين الأولين الذين نزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهو بين ظهرانهم، قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالشرك في حال الرخاء والإخلاص في حال الشدة، وهذا متى؟ إذا جاءهم قاصف من الريح وكادوا يهلكون، دعوا الله مخلصين، لأن أنجيتنا من هذا لنكون من الشاكرين. هذا حال المشركين الأولين. اليوم في الأعصار المتأخرة كما يقول الشيخ، شرك المشركين أغلب من شرك أهل الجاهلية، لأنهم يشركون في الشدة وفي الرخاء والشدة. وأذكر لكم قصة واحدة، كلام ربنا على الرأس والعين ما عاد يحتاج بعده، لكن أيضا لأزيد الأمر يقينا في القلوب. لعلكم سمعتم قبل سنوات مرت غرق العبارة المصرية التي غرقت بعد الحج وهي على الطريق عائدة إلى مصر. نعم، في لحظة الغرق وبعض أصحابها يهتف بأسماء من يعتقد فيهم الولاية، يا سيدي فلان يا سيدي فلان. في حال الغرق فرعون في حال الغرق قال: آمنت أنه قل لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، مع كذبه لكن قالها بلسانه وهو كاذب. وهؤلاء في حال الغرق، أنا سمعت ذلك ورأيته بعيني، جاء التحقيق عن هذه العبارة مصورا كاملا، فرأيته بعيني ورأيت مقابلة مع من نجاهم الله جل وعلا، وذكر ذلك أيضا شاهد عليه. العبارة تغرق وبعض هؤلاء يدعو من دون الله تبارك وتعالى من لا يستجيب له، فأي ضلال بعد هذا الضلال؟ نعوذ بالله من ذلك. أضل من قريش، فتبا لمن كانت قريش أعقل منه، نعوذ بالله من ذلك. وذكرت لكم أيضا قصة وهي موجودة مسطرة في كتب التاريخ، لما وصل التتار إلى الشام قال قائلهم: يا عائدين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. ما قال قل اعتصموا بالله، ادعوا الله، اهرعوا إلى بيوت الله، استغيثوا بالله أن نرضى عنكم هذا، لا، قال يا عائدين، ويروي خائفين، المعروف يا عائدين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر المقدسي رحمه الله أخو الموفق. ماذا ينفعهم أبو عمر؟ ماذا ينفعهم أبو عمر؟ رجل صالح قد مات، لكن انظر إلى مشركي هذا الزمن كيف كانوا، أشد من قريش، فإنهم إذا نزلت بهم النازلة دعوا الله مخلصين، وهؤلاء إذا نزلت بهم النازلة دعوا غير الله المشركين. فنعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من ذلك كله. والحاصل أنه بمعرفة هذه القواعد الأربع يتخلص العبد من الشرك ومن الوقوع فيه. نذكر بس أطرافها، الأولى ما هي؟ نعم، واحد واحد. نعم، نعم صحيح، مقرون بالربوبية ولم ينفعهم ذلك، مقرون بأن الله الخالق الرازق ولم يبعد ذلك شيء. نعم، الثانية. نعم، ما دعوناه، اي ودعوه العبادة، صحيح. ابن الذي قام، نعم انت، نعم، ما اسمك؟ من؟ عمار، تفضل. نعم، نعم، في عباداتهم، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. الرابعة. نعم، لأن الأولين يشركون الرخاء، هذه الأربع إذا تأملها المسلم حق التأمل خلصه الله سبحانه وتعالى من الوقوع في شبكة الشرك وشبكة شبهات المشركين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالفقه في دينه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. وهذه الأبيات التي ذكرتها قبل قليل هي للعباس بن مرداس السلمي رضي الله تعالى عنه، وهو أكثر الصحابة شعرا في يوم حنين، لم يقل أحد شعرا في يوم حنين أكثر منه. ومطلعها خلا مجدل من أهله فمتالع، فمطلع أريك قد خلاف المصانع، ديار لنا يا جل عيشنا رحي ويروى رضي، وصرف الدهر للحي جامع، حبيبة ألوت بها غرمة النوى، لبيد فها الماض من العرش من العيش راجع، فإن تبتغي الكفار غير سبيل غير فإن تبتغي الكفار غير ملومة فإني فإني وزير للنبي متابع وتابعه، دعانا إليه خير وفد علمته، خزيمة والمرار منهم واسع، فجئنا بألف من سليم عليهم، لبوس لهم من نسج داود رائع، نبايعه بالأخشبين وإنما يد الله بين الأخشبين نبايع، إلى أن ويوم حنين حين سارت إلى حوازن إلينا وضاقت بالنفوس الأضالع، صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا أمام رسول صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا أمام رسول الله، صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا قراع الأعادي منهم والوقائع، أمام رسول الله يخطط فوقنا لواء كخروف السحابة لامع، عشية ضحاك بن سفيان معتصم، عشية ضحاك بن سفيان معتصم بسيف رسول الله والموت خانع، نذود أخانا عن أخينا ولو نرى مصعدا لكنا الأقربين نتابع، ولكن دين الله دين محمد رضينا به فيه الهدى والشرائع، أقام به بعد الضلالة أمرنا وليس لأمين حمه الله وتابع ودافع. هذه الأبيات له من هذه القصيدة التي كانت في يوم حنين. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيه هنا ورقة لابني أعطاني إياها، وأنا أعده أني ابني هنا أعطاني من هذه الناحية هذه الأوراق. نعم. أعيدك إن شاء الله تعالى أن تكون محل الاهتمام، ولعلنا نجيب على ما يتيسر إن شاء الله في لقائنا في المساء، والله أعلم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.